ولكن ذكرى بسم الله الرحمن الرحيم لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير وإما يرينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين

أولئك الذين أبتلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم عذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أنا دعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله قل أنا دعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ أدان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران قل أنا دعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران قل أنا دعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد أعقابنا بعد إذ أذن الله كالذي استهواه الشياطين في الأرض حيران الذي استهويه الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوا وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي إليه تحشرون والذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي إليه تحشرون وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك قوله الحق

فاتقوه وَالَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة علام الغيب والشهادة قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور علام الغيب والشهادة إن هدى الله هو الهدى قل إن هدى الله هو الهدى قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتخذ أصناما آلهة وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين Thank you.

وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني وقد هداني وقد هداني قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجة حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع

ويونس ولوط. وكلا فضلنا على العالمين. ومن وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله ذلك هدى الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. ومن عبادي ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهديهم اقتد. قل لا أسألكم عليه أجرا فبهداهم اقتده. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكر للعالمين. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء

قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثلما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. وتركتم ما خودناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى. إن الله فالق الحب والنوى إن الله فالق الحب والنوى إن الله فالق الحب والنوى فالق الحب والنوى فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله إن الله فالق الحب والنوى فالق الحب والنوى إن أفالق الحب والنوي يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله ذلكم الله ذلكم الله فأني تؤفكون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح فالق الإصباح فالق الإصباح وجعل الليل سكنا فالق الإصباح وجعل الليل سكنا فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم صدق الله.